بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم: باب الإضافة. هذا هو النوع الثاني من أنواع المجرورات. قدم أولاً حروف الجر، وذكر في أثنائها ما يتعلق به حروف القسم، لأنها حرف جر وقسم، أو أحرف جر وقسم. وثنى به باب الإضافة ولم يقدمه، لأن ثم قولا أن المضاف إليه مجرور بالحرف، فكأنه قدم أولا ما يتعلق به حروف الجر وهي تعمل ظاهرة، ثم باب الإضافة والحرف يعمل مقدرا، وهذا قول ضعيف كما سيأتي. باب الإضافة: معلوم عندنا إضافة، وعندنا مضاف، وعندنا مضاف إليه، صحيح؟ عندنا إضافة التي هي نسبة تقييدية، وعندنا مضاف، وعندنا مضاف إليه. البحث في الأصل يتعلق بالمضاف إليه، لأنه هو يعتبر مجرورا. غلام زيد، البحث في غلام أو في زيد؟ في زيد، البحث فيه في زيد لا في غلام. وأما غلام فهو باعتبار العامل، دخل عليه عامل يقتضي الرفع رفع، كما لو قلت جاء غلام زيد، غلام بالرفع، رأيت غلام زيد، دخل عليه عامل يقتضي النصب، مررت بغلام زيد، دخل عليه عامل يقتضي الجر. إذن الأول الذي هو المضاف هذا على حسب العوامل، تارة يكون مرفوعا، وتارة يكون منصوبا، وتارة يكون مجرورا. إذا جر فعلى حسب العامل، تارة يدخل في حروف الجر كما لو قلت مررت بغلام زيد، وتارة يدخل في المضاف، لأنه قد يكون مضافا، والإضافات قد تتعدد كما مر معنا، صحيح؟ فإذا كان كذلك فالمضاف قد يكون مجرورا به بالمضاف، لكنه باعتبار المضاف السابق مضافا إليه، لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن قوله الإضافة هنا أطلق المصدر، لأن الإضافة هذا مصدر أصله إضياف بوزن إفعال، إضياف بوزن إفعال، تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن فقلبت ألفا، تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن، هذا تركيب بين علتين، هكذا اسمعوها أمروها كما جاءت. فقيل إضافة، قيل إضافة، فأطلق المصدر الذي هو الإضافة وأراد اسم المفعول المطلق وهو المضاف، فأطلق الإضافة وأراد المضاف، مضاف هذا اسم مفعول لكنه مطلق عن القيد، والمقيد بالجار وهو المضاف إليه لأنه تكلم عليهما معا، لكن الأصل في الحديث والبحث في المجرورات هو المضاف إليه. وكما ذكرنا سابقا أنه إذا ذكر ما يتعلق به الإعراب لابد من بيان مقدمة هي لازمة، كالمثنى لابد أن يبين حقيقته وكيف يثنى، وثم الشروط لا علاقة لها بعلم النحو، علم النحو يتعلق به بالإعرابي. هنا كذلك البحث يكون في المضاف إليه، إذا لابد أن يبحث في شيء يتعلق به بالمضاف هو تبع، كالشأن فيما قيل في الأبواب السابقة والأبواب السابقة. إذن الإضافة هذا أمر معنوي، أمر معنوي، أطلق الإضافة الأمر المعنوي المصدر وأراد المضاف اسم المفعول المطلق يعني دون قيد والمقيد، لأنه بحث النوعين. قال هنا: واعلم أن اسم أن الاسم يجر بأحد وجهين، إما بحروف موسومة بعمل الجر وقد تقدم شرحها، وإما بالإضافة وهذا موضعها. ثم عرف الإضافة بقوله: والإضافة في الأصل مصدر أضاف الرباعي، يقال أضيف، يقال أضاف، يضيف إضافة، مثل ماذا؟ أقام يقيم إقامته، ولها كلام طويل عند النحاة. وهي في اللغة الإسناد، يعني في المعنى اللغوي أضاف الشيء إلى الشيء بمعنى أسنده، كما لو قلت أضفت ظهري إلى الحائط يعني أسندته إلى الحائط، ففيها معنى الإسناد. يقال أضفت ظهري إلى الجدار إذا أسندته إليه، لما فيها من ضم اسم إلى اسم، فيها يعني في هذه الإضافة ضم اسم إلى اسم، وهي التي يسميها المناطق بالنسبة التقييدية، لأنك نسبت شيء إلى شيء، هذا معنى النسبة التي مرت معنا في المنطق، وهذا موضوع محمول ونسبة، نسبة التي هي العلاقة بينهما، هنا كذلك نسبة تقييدية، قيدت الأول بالثاني، غلام زيد غلام منسوب لزيد، إذا نسبته إلى زيد، أيهما قيد؟ الأول غلام، لأنه مطلق، غلام رجل، غلام امرأة، غلام رجل قيدته برجل وأخرجت المرأة، إذن لا يكون غلام امرأة، بقي ماذا؟ هل هو غلام لزيد أو لعمر أو لبكر؟ فإذا جئت بالأخص قلت غلام زيد، إذن قيدته، الغلام من حيث هو مطلق، لو أطلقته جاء غلام، رأيت غلاما، مررت بغلام، هذا مبهم نكرة، فإذا أردت تقييده إما بالتخصيص أو بالتعريف كما سيأتي بالإضافة المعنوية، حينئذ تضيفه إلى ما بعده، ولذلك سمي زيد مضافا إليه وغلام مضاف، على المشهور عند النحاة، وقيل بالعكس، وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه. وصلاحا ضم اسم إلى آخر الذي هو بمعنى النسبة، الضم هنا بمعنى النسبة، ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أو منزلة ما يقوم مقامه، كنوني التثنية والجمع في الدلالة على تمامه وانفصاله عما بعده، فيصير الثاني من تتمة الأول، ثاني من تتمة الأول، ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه، لأن غلام عرفنا في باب التنوين أن التنوين يحذف من المضاف، يحذف من المضاف صحيح، فنزل الثاني منزلة تنوينه تعليم لا إشكال، فهو كالكلمة الواحدة، ولذلك يعد مفردا عند المناطق، غلام زيد يعد مفردا عند المناطق، زيد هذا كلمة زيد صارت بمنزلة التنوين من غلام، غلام حذفت التنوين وجعلت مكان ماذا؟ زيد، هذا عناه بقوله على تنزيل الثاني الذي هو زيد من المثال المذكور من الأول الذي هو غلام منزلة تنوينه أو منزلة ما يقوم مقامه، يعني نون الجمع ونون التثنية، ضاربا زيد، ضاربو زيد كذلك، والمقيم الصلاة، حذفت النون جعلت الثاني منزلة منزلة النون من الأول لأنه قائم مقام الذي هو النون، قائم مقام التنوين، هكذا تعليل وفيه ما فيه، فيصير الثاني من تتمة الأول، والأكثر عند النحاة على أن يسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه ما قبله، وقيل بالعكس يعني غلام مضاف إليه وزيد مضاف، وقيل يجوز التسميتان لكل من الأول والثاني، يعني يجوز أن تقول غلام مضاف ومضاف إليه وزيد مضاف ومضاف إليه، وهذا بحث فيه للصلاحات ولا مشاحة فيه في الاصطلاح، لكن الشائع الذي عليه نحاة واستقر عليه للصلاح أن الأول يسمى مضافا والثاني يسمى مضافا إليه، إذا عكست واخترت القول الثاني لابد من البيان، فإذا سألت سائلا اليوم مثلا قلت له أين المضاف إليه من غلام زيد، وأنت ذهبت إلى أن غلام هو المضاف إليه، سيقول لك ماذا؟ زيد هو المضاف إليه، صحيح أو لا؟ لأنه هذا المتبادر، هذا الاصطلاح الشائع، فيبقى على ما هو عليه، فيبقى على ما هو عليه. وعرفها في التسهيل بن مالك بقوله الإضافة اصطلاح نسبة تقييدية، هذا فيه ملحظ مبحث المناطقة، نسبة تقييدية، والنسبة بمعنى الإضافة، والتقييدية هذا عنى به ما يقابل النسبة التامة المتعلقة بالكلام المسند المسند إليه، لأن الكلام عرفنا النسبة حكمية ونسبة كلامية إلى آخره، ما مر معنا تفصيله تذكرون في باب المنطق، هنا عند النسبة التقييدية هذه تكون في موضعين، فيما أذكره الآن في المضاف المضاف إليه والموصوف وصفته، سمى نسبة تقييدية، بينهما علاقة، بينهما إضافة، كل منهما مقيد للآخر أو الثاني مقيد للأول. نسبة تقييدية بين اسمين قطعا، لأن الإضافة هذه خاصة به بالأسماء، فالمضاف لا يكون إلا اسما، والمضاف إليه لا يكون إلا اسما حقيقة أو حكما، إلا اسما حقيقة أو حكما، حقيقة مثل غلام زيد، حكما لأنه قد يأتي بعض الألفاظ وتضاف إلى الجملة مثل حيث وإذ إلى آخره، تضاف إلى الجملة، تؤول الجملة إلى اسم، إلى اسم، إذا رجع إلى الاسمية. لكن المشهور أن المضاف لا يكون اسما، والمضاف إليه بحث بعض فيه أنه قد يكون جملة فعلية أو اسمية، ولكن إذا رددناه إلى الاسم اختص كل منهما بالاسمية، لذلك عده بعضهم من علامات الاسم، كون المضاف كون الاسم كون اللفظ أو الكلمة تكون مضافة، حينئذ تحكم عليه بكونها اسما، كما لو وجدت التنوين دخل على كلمة فاحكم عليه بكونها اسما، كذلك إذا أضيفت تحكم عليه بكونها اسما. قال تقتضي هذه النسبة التقديرية بين اسمين، تقتضي تستلزم انجرار ثانيهما أبدا، المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا، وهذا محل وفاق، لا يكون إلا مجرورا، سواء كان بالعلامة الأصلية أو بالنيابة. ويعرب الأول منهما من المتضايفين بما يستحقه من الإعراب بحسب العوامل من رفع أو نصب أو جر. إذن هذه لخص لك ما يتعلق بالأصل في باب الإضافة، أن مبناه على النسبة، والنسبة المراد بها ماذا؟ غلام منسوب لزيد مضاف إليه، يعني قيدته، واضح المعنى، غلام هذا مطلق ما تدري لمن، فأضفته إلى زيد بمعنى أنك قيدته به وجعلته مختصا به، مختصا به. الأول يسمى مضافا والثاني يسمى مضافا إليه، الأول يعرب بحسب العوامل الداخلة عليه، والثاني مجرور أبدا، أبدا يعني في جميع الأحوال، ولو كان الأول مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والثاني يكون مجرورا، والعامل فيه كما سيأتي وهو الصواب أنه المضاف، أنه المضاف على أقوال ثلاث يأتي ذكرها. باب الإضافة. قال وقد يجر الاسم بالإضافة، قد يجر الاسم بالإضافة، قد لا يجر بالإضافة، صحيح؟ ما وجهه؟ قد يجر الاسم بالإضافة وقد يجر به بغير الإضافة، وهو حرف الجر، وهو حرف الجر. إذن قد هنا ليست للتقليل وإنما هي للتحقيق، كذلك قد يجر الاسم بالإضافة، الإضافة ليست قليلة بالنسبة لحرف الجر بل هي كثيرة في نفسها، وعليه تكون قد هنا للتحقيق وليست للتقليل. فعرفنا أن قد تدخل على الماضي وتفيد التحقيق، وتدخل على المضارع، وهل تفيد التحقيق أم لا فيه خلاف بين النحاة، والصواب أنها تفيد التحقيق، والمراد بالتحقيق القطع والجزم بوقوع ما بعدها. قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماضي دخلت عليه قد تفيد ماذا؟ التحقيق، والتحقيق المراد به الوقوع. وهل يكون كذلك الحال والشأن في الفعل المضارع؟ أكثر النحاة على المنع، أكثر النحاة على أن قد إذا دخلت على المضارع لا تفيد تحقيقا، لا تفيد تحقيقا، لأن الماضي محقق أصلا في نفسه، دخلت عليه قد أو لا، لكن هذا يعتبر من المؤكدات عند البيانيين قد. وإذا دخلت على الفعل المضارع، المضارع عندهم للحال والاستقبال، فهو غير محقق في أصله، فكيف تدخل عليه قد وتفيد التحقيق؟ قل لا، قد جاء في القرآن، وإذا جاء في القرآن، القرآن حاكم عليكم، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم لن ترضى، شرب البحر، ما دام أنه جاء قول تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، قد هنا لا يمكن أن تحمل إلا على التحقيق، قد لا يمكن أن تحمل هنا في هذا الموضع لا تقليل ولا تكثير وإنما التحقيق، وإذا كان كذلك فنقول تأتي لي للتحقيق ولا إشكال في هذا. وهنا كذلك الواو هذه سينافية، يجر الاسم بالإضافة، يجر الاسم، يجر فعل مضارع مغير الصيغة، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، عن الناصب والجازم، والتجرد هو العامل، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره على مذهب البصريين. وعلى مذهب الكوفيين مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. الاسم نائب فاعل مرفوع بيجر، ورفع ضمة ظاهرة على آخره بالإضافة، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الإضافة اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي أو الضرب، صحيح؟ الإضافة، لأنك لا تقول بالإضافتي وبالإضافة، فأنت تعرب ما تنطق به لا تعرب ما تقرأه، هذا خطأ، لأن المقروء ليس كلاما، والذي يعرب هو الكلام، صحيح؟ الذي يعرب هو الكلام الملفوظ والذي تلفظ به، وأما المقروء هذا ليس بكلام لأنه ليس بلفظ فلا يسمى كلاما، هذا الذي تراه ليس بكلام، ليس بكلام، لماذا؟ هذا الصلاح لا أشكال، لا مشاحة فيه من الصلاح. وأما الذي يسمى كلاما لابد أن يكون ملفوظا به، لابد من صوت. إذن بالإضافة هذا نقول مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة، والسكون هنا عارض. الجار المجرور متعلق به يجر، لما؟ لما لا يكون بالاسم؟ عرفنا البارحة ماذا؟ أن من المتعلقات الفعل، وهو متمم لمعناه، يجر بالإضافة، واضحة. لكن الاسم بالإضافة لا علاقة بينهم، الاسم هذا محل والإضافة هذا عمل. قال: وقد يجر الاسم بالإضافة. الاسم، قول الشارح، الاسم كما يجر بالحروف يجر بإضافة اسم إلى اسم، كما يجر بالحروف يعني المذكورة في الباب السابق، يجر بإضافة اسم إلى اسم، لم يعرف الإضافة لكن عرفناها فيما سبق، إما لقصد التعريف أو للتخصيص كما في الإضافة المحضة. الإضافة عند النحاة على قسمين سيذكرها هنا في هذا الباب. إضافة محضة تسمى الإضافة المعنوية، والإضافة النوع الثاني إضافة لفظية ويسميها نحاة غير محضة، التي يقال فيها إضافة محضة وهي معنوية تفيد معنى، يعني تؤثر، جاء بها من أجل إفادة معنى في المضاف، وهذا المعنى لا يخرج عن نوعين عند النحاة هنا، إما لقصد التعريف أو للتخصيص. عند البيانيين لهم ماذا؟ لهم أغراض أخرى في الإضافة العهدية ونحو ذلك، أما هنا فالبحث فيما يتعلق بالتخصيص أو بالتعريف. فالمضاف إما أن يخصص وإما أن يعرف، إما أن يخصص وإما أن يعرف. وعرفنا في أنواع المعرفات، أنواع المعارف، هناك أنواع المعارف، أن النوع السادس المضاف إلى واحد من الأنواع السابقة، مضاف إلى الضمير، مضاف إلى العلم، مضاف اسم الإشارة، مضاف إلى محل بأل، إلى الاسم الموصول. ماذا استفاد؟ استفاد التعريف. إذن إذا أضيف إلى معرفة استفاد التعريف، إذا لم يضاف إلى معرفة هل يمتنع الإضافة؟ تمتنع الإضافة، لا يضاف. أم يجوز إضافته إلى نكرة؟ يجوز إضافته إلى نكرة، لكن إذا أضيف إلى نكرة لا يكتسب التعريف، لأن من شرط اكتساب التعريف للمضاف من المضاف إليه أن يكون المضاف إليه واحد من أنواع الخمسة، وهذه ليست من أنواع الخمسة، غلام رجل ليست من أنواع الخمسة. لكن هل ثم معنى يستفيده المضاف من المضاف إليه؟ قل نعم، وإن لم يكن التعريف، وإنما هو التخصيص، وإنما هو التخصيص. ولذلك ذكروا الفرق بين التعريف والتخصيص، أن التعريف رفع الاشتراك بالكلية، رفع الاشتراك بالكلية، قلت غلام زيد خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، يعني لا يمكن أن يكون الغلام لغير زيد، رفع الاشتراك بالكلية، لأن غلام هذا مشترك فيه، يحتمل لزيد، أولا يحتمل باعتبار الجنسين أنه غلام لامرأة أو أنه غلام لرجل. وانظر ما تحت امرأة من الأسماء والأحاد والأفراد، وما تحت رجل من الأحاد والأفراد، ما لا حصر له، يحتمل أو لا يحتمل، إذن اشتراك أو لا اشتراك. رأيت غلاما، غلاما لواحد ممن يسكن في هذه المدينة، وكم يسكن في هذه المدينة؟ مليون. إذن يحتمل ماذا؟ أنهم كلهم، هذا يضاف إلى هذا أو إلى الآخر إلى آخره. لكن إذا قلت غلام زيد وعرف زيد من هو، تعين ورفع الاشتراك بالكلية، رفع الاشتراك بالكلية. ولذلك قال إما لقصد التعريف، أي يجر الاسم بالإضافة لقصد التعريف، قصد لما الأعمال بالنيات، وهو رفع الاشتراك في المضاف بالكلية بأن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد. إذن هذا الضابط، متى تفيد التعريف في المضاف؟ إذا كان المضاف إليه معرفة. بقي النوع الثاني، لأن المضاف إليه إما أن يكون معرفة أو نكرة، أو للتخصيص، أي لقصد التخصيص، لقصد التخصيص في المضاف إلى نكرة، وهذا يكون في المضاف إلى نكرة لأنه مقابل للأول، نحو غلام رجل، التخصيص مقابل للتعريف، التعريف رفع الاشتراك بالكلية، التخصيص ليس فيه رفع وإنما فيه تقليل، تقليل الاشتراك، كما لقلت في المثال الذي ذكره هنا غلام رجل قلل الاشتراك، لم يرفع الاشتراك، قلل الاشتراك باعتبار ماذا؟ أخرج امرأة، هذا قلت لك ماذا؟ تحته ما لا حصر، عندما تقول غلام امرأة من هي؟ هند، زينب، فاطمة، إلى آخره، يحتمل، فثم قدر مشترك. لكن إذا أخرجت هذا النوع كله قلت غلام رجل تخصص أو لا تخصص، لكن يبقى من هو هذا الرجل؟ زيد، عمرو، بكر، فيه اشتراك؟ فيه اشتراك، نعم الاشتراك باق، لكنه ماذا؟ لكنه قل. فالتخصيص فيه تقليل الاشتراك، والتعريف فيه رفع الاشتراك، اتضح الفرق بينهما؟ هذه معاني مهمة جدا، معاني مهمة جدا. قال نحو غلام زيد، فالتخصيص تقليل الاشتراك، فالغلام قبل الإضافة إلى رجل كان مشتركا بين غلام رجل وغلام امرأة بين الجنسين، هذا أولا، ثم تحت كل جنس أو شيء تقول نوع ما لا حصر من الأفراد، فلما أضيف إلى رجل خرج غلام امرأة، خرج غلام وقلت المشاركة، قلت المشاركة. هذه الإضافة المعنوية تختص بهذين النوعين، إما لتعريف وإما لتخصيص، إما هذا وإما ذاك. قال كما في الإضافة المحضة، كما كاف للتشبيه، هذه الكاف تسمى كافا استقصائية، إذا ذكر ما بعد الكاف ولم يكن عندنا إلا فرد واحد فهي استقصائية، كما لو قلت خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الرسل والأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم، كمحمد هذا محصور أو ثم احتمال، هل هذا للتمثيل وثم آخر فرد؟ لا، هذه الكاف تسمى ماذا؟ استقصائية، يعني ما بعدها لا يحتمل، ما بعدها لا يحتمل، لكن لو قلت أولو العزم من الرسل كنوح، الكاف هنا للتمثيل، تسمى تمثيلية، صحيح؟ الكاف للتمثيل، يعني ثم فرد آخر، ثم فرد آخر، فرق بين النوعين. فقوله كما في الإضافة المحضة ليس عندنا ما يفيد التخصيص والتعريف إلا الإضافة المعنوية فقط، ولأن الإضافة على نوعين، لفظية وهي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، بقي ماذا؟ المعنوية المحضة وهي التي تفيد التعريف والتخصيص، فكيف تقول ماذا؟ إما للتخصيص والتعريف كالإضافة المعنوية، كأن ثم فردا آخر يفيد التعريف والتخصيص وليس بوارد، وليس هذا اعتراضا على الشارح، لكن بيان لمعنى كلامه، لأن استعمال هذا التركيب سائغ في لسان العرب، أن يأتي بالكاف وتكون للاستقصاء لا أشكال فيه، لكن قد لا يفهم من لا يعرف أن الكاف هنا استقصائية أو أن الكاف تستعمل بهذا المعنى، كيف يقرأ؟ كيف يقرأ ابن تيمية ثم يقول قال كذا وقال كذا؟ هذه مشكلة. قال كما في الإضافة المحضة، كما في الإضافة المحضة، ما هنا موصولة واقعة على التعريف والتخصيص أو كذلك، يعني كالتعريف والتخصيص فيما يفيده أو فيما تفيده الإضافة المحضة، المحضة أي الخالصة الخالصة. قالوا هذا النوع من الإضافة يعني إضافة المحضة هو الغالب في كلامهم، يعني كلام العرب هو الكثير أو كذلك. الإضافة المحضة لأنها تفيد معنى، والعرب إنما تضيف وتقيد وتخصص لإفادة المعاني، ما لا يفيد هذا يكون أقل، وهو يفيد إفادة لفظية تتعلق به باللفظ فقط كما سيأتي، لكن في كلامه ما أفاد فائدتين باعتبار اللفظ والمعنى مقدم وهو أكثر، بخلاف ما لا يفيد إلا فائدة اللفظية فهو أقل مع وجوده. وهذا النوع من الإضافة هو الغالب في كلامه، ولذلك صدر الشارح الكلام عليه على الكلام على الإضافة اللفظية. أصلا الإضافة اللفظية كثير من النحاة والكتب المختصرة لا تذكر، لأن فيها نوع صعوبة، أن فيها نوع صعوبة، لابد أن يعرف ما هو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبه حتى يضبط، هو لم يقدم هذه الأبواب، لأنهم في القطر مثلا وفي غيره يقدم الأبواب، قلنا المجرورات هذه تكون ماذا في الأخير، مرفوعات ثم المنصوبات، ويذكر في ضمن المرفوعات ما يتعلق باسم الفاعل واسم المشبه إلى آخره، فإذا جاء إلى المجرورات في آخر الكتاب وذكرت الإضافة اللفظية قيل إضافة اسم الفاعل، عرف ما هو اسم الفاعل وعرف الصفة المشبهة وعرف إلى آخره، لكن هنا يبقى ثم إشكالات، لكن أنت تعيها بالمعنى العام ثم يفتح عليك في المستقبل إن شاء الله تعالى. قال فكل من المتضايفين مؤثر في الآخر، فالأول يؤثر في الثاني الجر، وإذا أثر فيه الجر عرفنا أن العامل يقتضي العمل لأجل ماذا؟ لأجل المعنى، كون الثاني يقيد الأول هذا أمر معنوي، كون يحدث فيه الجر للدلالة على هذا المعنى هذا إفادة أو لا؟ هذا إفادة وهو تأثير، كل عامل إنما يعمل لأجل ماذا؟ لأجل تتميم معناه، إذا له علاقة به بالمعنى، بخلاف حرف الجر الزائد الذي مر معنا. قال فالأول يؤثر في الثاني الجر، والثاني يؤثر في الأول التعريف أو التخصيص، يعني إفادة التعريف والتخصيص للأول، عرفنا هذا الذي يرفع الاشتراك عنه المضاف أو المضاف إليه، المضاف الذي هو غلام، والذي رفع الاشتراك أو خصص هو المضاف إليه، هو المضاف إليه، الذي رفع عنه الاشتراك أو خصص قلل الاشتراك يعمل في الثاني، إذا كل منهما مؤثر في الآخر، صحيح؟ كون عمل فيه الجر لكونه تمم معناه، ولذلك هو العامل فيه غلام. فالفرق بين التعريف والتخصيص أن التعريف رفع الاشتراك في المضاف بالكلية كما في غلام الزيد، وكقولهم قال هنا كقولهم دار أبي قحافة، وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم، يعني وذلك كقولهم، هذا السطر الثاني، كقولهم الكاف حرف جر، صحيح؟ كاف حرف جر، وقولي مجرور به كاف قولي، وهي والهاء، لا تقل هي والهاء مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، إذن المضاف هنا جر بماذا؟ بالحرف قوله، والهاء جر بالمضاف، إذن كما ذكرت لك سابقا كقولهم، إذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، وذلك كقولهم، مثال لقولهم قد يجر الاسم بالإضافة، كقولهم دار أبي قحافة، هذه دار أبي قحافة، هذه دار أبي قحافة، دار خبر لمحذوف وهو مضاف، وأبي مضاف إليه، أبي مضاف وقحافة مضاف إليه، مجرور وجره كأسرة مقدرة أو فتحة على قولين، لأنه إذا قدرت الكسرة وهو ممنوع من الصرف ثم قول رجوع إلى الأصل أو الكسرة، مرة معنا لكنكم نسيتم، كقولهم دار أبي قحافة وأبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عثمان وأبو بكر اسمه عبد الله. قال والتخصيص وتقليل الاشتراك في المضاف كما في غلام رجل، وسميت هذه الإضافة محضة لخلوصها عن شائبة الانفصال، لخلوصها عن شائبة الانفصال، وتسمى أيضا معنوية لإفادتها أمرا معنويا، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، كما في المثال الأول الذي غلام زيد، أو تخصيصه إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصه إن كان المضاف إليه، وهو تعريف المضاف، أو تخصيصه إن كان المضاف إليه نكرة كما في المثال الثاني. قال أو للتنويع، أراد أن يذكر النوع الثاني، أو لمجرد تخفيف، أو لمجرد التخفيف في اللفظ أو رفع القبح، يعني تفيد الإضافة ماذا؟ إما تخفيفا في اللفظ أو لرفع القبح، وكلاهما أمر لفظي، وإن كان الثاني قد يكون فيه شائبة المعنى الذي هو القبح الاستقباح، أمر معنوي لكن يكون فيه عدول من النصب إلى الجر أو من الرفع إلى الجر. قال هنا في الحاشية، انتبهوا لها، أو لمجرد التخفيف في اللفظ، أو يجر الاسم بإضافة اسم إلى اسم لمجرد قصد التخفيف في اللفظ، أي في لفظ المضاف بحذف تنوينه أو بحذف نون تالية للإعراب، حذف التنوين أو بحذف نون تالية للإعراب، أعني نون المثنى والجمع على حده الذي هو جمع المذكر السالم، كما في قولك هذا ضارب زيد، هذا مثال ضارب زيد، هل هو مثل غلام زيد غلام رجل؟ الجواب لا، هو في التركيب وتسميته مضافا ومضافا إليه مثله، لكن في هذا المقام للفرق بين الإضافتين يقول لا، لأن هذا قسم مستقل الذي هو الإضافة المعنوية، وهذا قسم مستقل، فالنفي ليس لأصله وإنما لي للإفادة. ضارب هذا اسم فاعل، وزيد هذا ضارب اسم فاعل وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، هل أفاد المضاف إليه المضاف تعريفا؟ الجواب لا، مع كون المضاف إليه هنا ماذا؟ معرفة، والأصل السابق الذي ذكرناه في باب المعرفة أن المضاف إذا أضيف إلى معرفة هكذا يطلق الكلام، لكنه لما كان هذا هو الأكثر الغالب أطلق لا إشكال فيه، والإضافة اللفظية هذه قليلة، لما أطلق انصرف إلى الغالب. إذا أضيف المضاف إلى معرفة وكان نكرة استفاد التعريف، هل هو مطلق؟ الجواب لا، بشرط ألا يكون مثنى أو جمعا على حده، ألا يكون مثنى أو ألا يكون اسم فاعل أو يكون مثنى أو جمعا على حده، كل منهما هذا أو ذاك. ضارب زيد المثال، نقف مع المثال، ضارب زيد، ضارب هذا اسم فاعل وزيد هذا مضاف إليه، هل استفاد ضارب من زيد التعريف؟ الجواب لا، إذا ماذا استفاد؟ أصل التركيب هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، لأن ضارب اسم فاعل وهنا أسند إلى هذا خبر يعني صار، فوجد فيه مقتضي العمل فعمل فيما بعده، ضارب هو زيدا، زيدا مفعول به، ولذلك صار من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. هل استفاد تعريفا؟ الجواب لا قطعا. ثانيا، ما الذي استفاد؟ استفاد شيئا لفظيا فقط وهو التخفيف، لأن اللسان عند من يعقل ويدرك وعنده ذوق يعلم أن ضارب زيدا فيه ثقل على اللسان بخلاف ضارب زيد، ضارب زيد الخفيف هذا، فانتقلوا من الثقيل إلى الخفيف، فليس في الإضافة إلا شيء لفظي فقط وهو طلب الخفة، ولذلك قال لمجرد، يعني ليس عندنا معنى، مجرد التخفيف في اللفظ، تخفيف فيه في اللفظ، وهذا يأتي في اسم الفاعل سواء كان مفردا كضارب زيد أو هما ضاربا عمر، والأصل هما ضاربان عمرا، ضاربان عمرا أشك أن ضاربان عمرا في ثقل على اللسان، وضارب عمر هذا خفيف، فاستفيد هنا ماذا من الإضافة؟ التخفيف، حذفت النون التي هي تالية للإعراب احترازا عن نون بساتين والشياطين، فإنها تبقى، وأضيف ضاربا إلى ما بعده، فصار من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، إلى مفعوله. قال أو هما ضاربا عمر أو هم ضاربوا بكر، ضاربون بكرا، هذا فيها ثقل واضح، هذا لا أظن أحد ينازع فيها. هؤلاء ضاربون زيدا، ضاربون زيدا، فيها ثقل أو لا؟ فيها ثقل، لكن ضاربوا زيد خفيفة، خفيفة على اللسان. إذن الفائدة من هذا كل ماذا؟ حذف النون وإضافة ماذا؟ اسم الفاعل إلى ما بعده الذي هو المفعول به. قال كما في قولك هذا ضارب زيد أو هما ضاربا عمر أو هم ضاربوا بكر، وخرج بقولنا نونا تالية للإعراب نون المفرد ونون جمع التكسير، كشياطين، كشيطان وشياطين، شيطان هذا مفرد، شياطين الإنس، بقيت النون بقيت، إنما المراد النون التي تكون في المثنى التي عوض عن التنوين، لأن ضارب زيد ضارب مفرد أضفت إلى زيد حذفت التنوين، حذفت التنوين، النون القائمة مقام التنوين لا يكون إلا في موضعين، في المثنى وجمع المذكر السال، كأنه قال يحذف التنوين وما ينوب عنه، صحيح؟ يحذف التنوين وما ينوب عنه، يحذف التنوين في اسم الفاعل المفرد ضارب زيد، يحذف ما ناب عن التنوين في موضعين المثنى والجمع، ضاربا زيد ضارب زيد. قال فإنها تجامع الإضافة نحو شياطين الإنس والجن، لأنها غير تالية للإعراب بل إعراب تاليها، أو كذلك شياطين نون جاءت الضمة بعدها بعد النون، بخلاف ماذا؟ بخلاف ضارباني، النون تالية جاءت بعد الإعراب الذي هو الألف، ضاربونا بالواو، إذا النون جاءت تالية، فإذا عكس لا خرج الحكم. هذا النوع الأول أفادت ماذا؟ التخفيف في اللفظ، أن يكون اسم فاعل سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، فالإضافة إلى ما بعده تكون من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، الفائدة هي التخفيف، وهذا التخفيف يكون بحذف التنوين أو النون أو رفع القبح أو رفع بالخفض لمجرد التخفيف في اللفظ أو رفع القبح، يعني في اللفظ كذلك رفع القبح، أو يضاف لمجرد قصد رفع القبح الحاصل في رفعه أو نصبه، وهذا خاص بباب الصفة المشبهة، إذا لم تعرف الصفة المشبهة عندنا إشكالات، حكم على الشيء فرع عن التصور، لكن تأخذ مثالا وبعد ذلك يفتح الله تعالى عليك بإضافة الصفة إلى معمول، نحو قولك ماذا؟ مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل، واضح مررت برجل؟ طيب حسن الوجه، حسن هذا الصفة المشبهة، حسن الوجه، الوجه هذا في الأصل أنه يكون مرفوعا، حسن الوجه على أنه فاعل، ويجوز نصبه تشبيها بالمفعول به، مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه، قالوا هذا فيه قبح لما سيأتي من تعليل، فأضيف الصفة المشبهة إلى ما بعدها، ولذلك قال بإضافة الصفة إلى معمولها، إذا عندنا معمول، المعمول هذا إما أن يكون مرفوعا على أنه فاعل أو أن يكون منصوبا على تشبيه بالمفعول به، لا نرفع ولا ننصب، وإنما نضيفه إلى الصفة المشبهة، نضيف إلى الصفة، قل ماذا؟ حسن الوجه، قال بإضافة حسن إلى الوجه، هذا المثال، تحفظ مثال، يكفي مثال واحد، فإن في رفع الوجه على الفاعلية قبح، قبح، لماذا؟ لخلو الصفة عن ضمير يعود على الموصوف، لأنه صار ماذا؟ صار جملة، ومررت برجل، والجمل بعد النكرات تعرب صفات، والجملة التي تكون صفة يشترط فيها ما يشترط في الجملة التي تقع خبرا، لابد من رابط، والرابط هنا الضمير، فلما خلت عن الضمير صار ماذا؟ صار فيه انفصال. قال: لخلو الصفة عن ضمير يعود على الموصوف الذي هو رجل، وفي نصبه على التشبيه بالمفعول به قبح أيضا لإجراء وصف القاصر الذي هو حسن، الذي هو حسن لأنه ماذا؟ أصل حسن وهو قاصر. مجرى وصف المتعدي، مجرى وصف المتعدي لإجراء مجرى، نعم جرى مجرى وأجري مجرى ضم الميم، إذا كان من جرى الثلاثي تقول مجرى، وإذا كان من أجرى فهو مجرى بضم الميم، لإجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي، بمعنى أنه عومل ما كان أصله فعلا لازما معاملة ما كان الأصل فيه التعدي، لأن حسن الوجه هذا الأصل أنه لا ينصب، ولذلك من دقة بعض النحاة إذا نصب وقع التشبيه بالمفعول به، لما ليس مفعولا به، لما لا يقول مفعولا به؟ لأن حسن هذا الصفة مشبهة أصلها فعل لازم قاصر فلا يتعدى، لكن لما نصب ونقل نصبها، ولا أحوال كثيرة لما نقل نصبها قالوا في إعرابه ماذا؟ على التشبيه بالمفعول به وهو منصوب حسن الوجه، لما لم يقولوا أنه ماذا؟ أنه مفعول به، لأن الأصل في الفعل القاصر لا ينصب مفعولا به بنفسه، لابد من واسطة، فإذا وجد في مثل هذا التركيب قالوا على التشبيه بالمفعول به. قال: فعلى رفعه ونصبه قبح دون جره، فرد إلى الجر، إلى الجر، وهذا عبر عنه بعض بأنه قبح في اللفظ، لكن لو تأملت أنه ليس في اللفظ، وإنما لكونه مخالفا للقواعد، ويمكن أن يكون كذلك في اللفظ باعتبار حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه خف عن اللسان من الرفع والنصب. قال: وتسمى هذه الإضافة، أعني إضافة الوصف إلى معموله لفظية، إضافة الوصف، إذن المضاف إليه المضاف يكون ماذا؟ يكون وصفا، ويراد به اسم الفاعل والصفة المشبهة هنا في هذا الموضع، قد يزيد لكن هو ذكر مثالين يتعلق اسم الفاعل والصفة المشبهة. إضافة الوصف إلى معموله لفظية، لماذا؟ لإفادتها أمرا لفظيا، انظر لإفادتها أمرا لفظيا، جعلوا رفع القبح متعلقا باللفظ، والتعليل جعلوه متعلقا بمخالفة القواعد في الرفع لخلو الصفة عن ضمير يرجع إلى الموصوف، هذا أمر معنوي، وفي النص على أنه ماذا؟ أجري القاصر مجرى المتعدي، وهذا أمر معنوي، لكن يجمع بينهم لا إشكال، النكات لا تتزاحم، يقول لفظية وكذلك فيها أمر معنوي، لكن نسبوه إلى اللفظ لئلا يظن أنها معنوية فتشارك المعنوية السابقة، وليس الأمر كذلك. قال: لإفادتها أمرا لفظيا، إما التخفيف في اللفظ بحذف التنوين مثل ضارب زيد أو النون المذكورة، نحو قولك ضارب زيد الآن فإنه أخف من قولك ضارب زيدا، لو جعلت التنوين كما هو ضارب زيدا فيه ثقل على اللسان، لكن ضارب زيد بالإضافة هذا كلمة واحدة، لحذف التنوين من الأول دون الثاني، فاللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، هنا المرال الفرق بينهما، الإضافة المعنوية تفيد تعريفا وتخصيصا أو تخصيصا، الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، إذا ماذا تفيد؟ هل هي حشو؟ قل لا، ليست حشو، تفيد تخفيفا في اللفظ، ولذلك لما لم ترجع إلى المعنى كانت أقل استعمالا من الإضافة المعنوية. قال: بل تفيد تخفيف اللفظ كما مثلنا، أو رفع القبح في اللفظ، هكذا قيدنا في اللفظ، كقولك مررت برجل الحسن الوجه بإضافة الصفة المشبهة إلى معمولها كما مر آنفا، وتسمى أيضا غير محضة لأنها في نية الانفصال، لماذا في نية الانفصال؟ لأن ضارب زيد، زيد هذا ما إعرابه في الأصل؟ مفعولا به، إذن هناك فاصل، ضارب زيدا، ضارب هو زيدا، لو حذفت التنوين وأضفته إلى ما بعده هذا لا يخرج عن الجملة عن كونها ماذا؟ تفتقر إلى فاعل، ضارب زيد تقول هذا من إضافة الوصف إلى مفعوله، إذن لابد من فاعل، هذا الفاعل منوي فيبقى فاصلا بينهما، كذلك ضارب زيد، ضارب زيد فالفاعل لابد من تقديره، فصارت في نية الانفصال. قال وتسمى أيضا غير محضة لأنها في نية الانفصال، ولذلك سميت تلك ماذا؟ خالصة، يعني عن نية الانفصال، عن شائبة الانفصال، ليس في انفصال. هنا في انفصال، انفصال بالتنوين، وهو دال على أن الكلمة متضمنة لفاعل. قال هنا إذن قول أو لمجرد التخفيف في اللفظ أو رفع القبح، هذا يتعلق بالنوع الثاني، فالإضافة على نوعين. تبي لكلام الشارح، نرجع إلى كلام الشارح. قال يجر بإضافة اسم إلى اسم، إما أو الأصل أن يقول ماذا؟ وإما، لأن المقام مقام تفصيل، لكن قالوا أو تأتي بمعنى إما، يعني تأتي للتقسيم، ولذلك قال ماذا؟ الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. والأصل ماذا؟ إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذا الأصل. فعوملت أو معاملة إما، لكن لو أتى بها لكان أجود. إما لقصد التعريف أو للتخصيص، أو هنا للتنويع ليست للتقسيم، كما في الإضافة المحضة. محضة يعني خالصة، خالصة من ماذا؟ من نية الانفصال، من شائبة الانفصال. انفصال بماذا؟ بالفاعل، الانفصال بالفاعل. غلام زيد، لأن غلام زيد هذا في ماذا؟ في تنوين في الأصل، ولذلك زيد قلنا نزل منزلة التنوين من غلام. أو وإما لمجرد التخفيف في اللفظ كاسم الفاعل إذا كان وصفا، أو رفع القبح. رفع القبح هذا متعلق بنوع واحد وهو صفة المشبهة على الوجه الذي ذكرناه، ويسمى الأول من المتضايفين مضافا. ويسمى الأول من المتضايفين، ما هم المتضايفان؟ الاسمان، مضاف ومضاف إليه، متضايفين يعني نسب أحدهما إلى الآخر. ويسمى الأول من الاسمين المتضايفين مضافا، مضافا يعني إلى ما بعده، قيده حيث المعنى، مضافا، مضاف إلى أي شيء؟ إلى ما بعده، مضافا أي منسوبا إلى ما بعده. والثاني أي يسمى الثاني مضافا إليه، يعني أضيف إليه ما قبله، صحيح؟ مضاف ومضاف إليه، مضاف أي منسوب، منسوب إلى أي شيء؟ إلى ما بعده. والثاني زيد مضاف إليه، مضاف إليه ماذا؟ ما قبله، صحيح؟ وكل منهما مؤثر في الآخر، كل منهما مؤثر فيه في الآخر. قال ويسمى الثاني مضافا إليه أي منسوبا إليه ما قبله. فمعنى قولك جاء غلام زيد، غلام منسوب إلى زيد، غلام منسوب إلى زيد. منسوب التي عبر عنها ابن مالك نسبة تقييدية، نسبة تقييدية، ولذلك هي في نفسها تعتبر تصورا. غلام زيد عندنا ثلاثة أشياء هنا، مركب من ثلاثة أشياء، غلام تصوره، زيد تصوره النسبة، وبعضهم يزيد اللام المقدرة، فصارت أربعة أشياء. غلام زيد تصورها من أجل أن تدرك حقيقة اللفظ ماذا يراد به. قال أي غلام منسوب إلى زيد. وقيل بالعكس، يعني أي يسمى الأول مضافا إليه أي مضافا إلى ما بعده، والثاني منهما مضافا أي مضاف إليه ما قبله كما ذكرنا سابقا. وقيل يسمى كل منهما بكل من الاسمين، والأول أرجح، الأول أرجح هو أكثر استعمالا، هو الذي استقر عليه للصلاح، استقر عليه للصلاح، ولا سيما الكبار النحاة كابن هشام بن مالك لا يرجحون إلا هذا القول، السيوطي وغيره. قال ويصيران أي المضاف، المضاف إليه بالإضافة بسبب الإضافة كاسم واحد، كاسم واحد. وبعض يعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه في قوة الكلمة، في قوة الكلمة، وهو صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يراد به من أجل أن يدخل في حد المفرد عند النحاة، لأنه ماذا؟ المفرد ما هو؟ كلمة واحدة. لكن كلمة واحدة هل يدخل فيها غلام زيد؟ الجواب لا. لو قلنا غلام زيد في قوة الكلمة هل معنى ذلك ندخله؟ لا، تم فرق بين النوعين، لأنهم يتكلفون يعرفون المفرد بأنه ما لا يدل جزء على جزء معناه، مفرد عند النحاة هكذا يعرف بعضهم، ويأتي بمثل هذه التكلفات من أجل إدخال أو إخراج. فإذا قيل غلام زيد في قوة الكلمة ليس معناه أنه يعبر عنه كما يعبر النحاة بالكلمة الواحدة التي هي زيد فقط أو غلام فقط، وإنما هذا من أجل المعنى، من أجل المعنى. وإلا ضارب زيد هذا في قوة الكلمة كذلك مع كونه مفعولا به وثم فاعل، لكن لا نجعله ماذا مثل زيد، نقول هذا مفرد، لا ليس مفرد بل هو مركب، بل الإجماع عند النحاة قائم على أنه مركب وليس مفرد، ونترك ما أوله السيوطي أو الأشموني أو غيره. قال ويصيراني بالإضافة كاسم واحد، كاسم واحد في عدم استغناء أحدهما عن الآخر في إفادة المعنى المراد منهما وهو النسبة، وهو النسبة. ومن ثم أي من أجل صيرورتهما كاسم واحد لم ينون الأول منهما، لم ينون الأول منهما، وكذلك الأول لا ينون لأن الثاني نزل منزلة التنوين كأنه جزء من الكلمة، لكن هذا التعليل لا يجعله كلمة مفرد عند النحاة، إنما تعليل من أجل إدراك المعاني فقط. قالوا من ثم أي من هنا لكونهما كالاسم الواحد لم ينون الأول منهما، الأول الذي هو المضاف. فإذا أضفت، يقول الشارح، فإذا أضفت اسما إلى اسم حذفت ما في الأول من تنوين أو نون تالية للإعراب، نون تالية للإعراب، نون التالي للإعراب، نون المثنى والجمع، تالية للإعراب يعني الألف والياء في المثنى والواو والياء في الجمع، هذا الإعراب، الإعراب يكون بالألف والياء في المثنى وبالواو والياء في الجمع، تالية، عرفنا معنى تالية. وأعربته، عربت ماذا؟ المضاف، وبحثه الآن في الأول، بحثه فيه. فإذا أضفت اسما إلى اسم، اسما الذي هو المضاف إلى اسم الذي هو المضاف إليه، ماذا نعامل؟ عندنا عملية جراحية للأول، كيف نتعامل معه؟ قال حذفت ما في الأول من التنوين، هذا بتر، هذا بتر عملية، أو نون تالية للإعراب إن كان مثنى أو جمعا. وأعربته أي أعربت الأول، اسم الأول، بحسب العوامل، يعني بحسب العوامل وما تقتضيه من رفع أو نصب أو خفض كما مر. قال هنا وإنما حذفت التنوين أو النون للإضافة لأنهما لا يجتمعان مع الإضافة كما مر في باب التنوين، لأن التنوين والنون علامتان على تمام الاسم، والإضافة تقتضي عدم التمام، إضافة تدل على النقصان، غلام يفتقر إلى غيره ولذلك عمل، فكيف ينون؟ والتنوين يدل على الكمال، فكون الشيء الواحد تاما ناقصا هذا تناقض، فإذا كان منونا يعني تام، وإذا أضفته إلى ما بعده يعني الناقص، ولا يكون الشيء في نفس الوقت ماذا؟ تاما ناقصا. قال والإضافة تقتضي عدم التمام لافتقار المضاف إلى المضاف إليه الذي هو كجزئه، فلا يصح الجمع بينهما لتنافيهما، لأن الشيء الواحد لا يكون تاما ناقصا في آن واحد، في آنين لا إشكال فيه، غلام غلاما لا إشكال فيه، أما إذا أضفته هذا حال آخر فيعامل معاملة أخرى. وأعربته بحسب العوامل أي باعتبار ما تقتضيه العوامل المذكورة قبله، وجررت الثاني، انتقلنا إلى الثاني، جررت الثاني بالإضافة أو بالحرف المقدر أو بالمضاف، ثلاثة أقوال. الأول على حسب العوامل، إن دخل عليه عامل يقتضي الرفع رفعته، إن دخل عليه عامل يقتضي النصب نصبته، إن دخل عليه عامل يقتضي الجر جررته، بقي الثاني وهو ملازم للجر، ما العامل فيه؟ ثلاثة أقوال، اختلف النحاة على ثلاثة أقوال، قيل بالإضافة وهذا ضعيف لأن الإضافة أمر معنوي، الإضافة التي ضم اسم إلى اسم الذي عرفه ابن مالك السابق نسبة تقييدية تقتضي إلى آخره، هذه إضافة، كونك أنت تضيف الأول إلى الثاني وتحذف إلى آخره نقول هذا أمر معنوي، أمر معنوي. والعامل متى ما تردد بين أن يكون لفظيا أو معنويا كقاعدة مطلقة، ولا أعلم لها استثناء إلا في موضعين فقط، المبتدأ الذي يرفع بالابتداء والفعل المضارع المرفوع بالتجرد فقط، ما عداهما فلا يصح. إذا تردد بين أن يكون لفظيا أو معنويا فالراجح مطلقا ما هو؟ اللفظي، الراجح مطلق اللفظي. إذا تردد يعني يحتمل هنا أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظيا، ويحتمل أن يكون معنويا. نقول من قواعد الترجيح هنا في باب النحو أن العامل يكون لفظيا ولا يكون معنويا، لأن الإعراب في الأصل وصف للألفاظ، كلام، كلام لفظ في الأصل، ليس لشيء مقدر، ليس لشيء مقدر. وجررت الثاني أي المضاف إليه بالإضافة على ما هو المشهور بين المعربين، فإنهم يقولون في نحو غلام زيد غلام مضاف، وزيد المضاف إليه مجرور بالإضافة، بالإضافة. وقد يقال إنه من باب التوسع كما يقول البصريون، وقد أورد على البصريين قيل لهم أنتم تقولون الإعراب لفظي ورأيناكم في الكتب ماذا تعربون، تقول علامة رفعي، هذا تناقض. قال لا، هذا من باب التوسع في العبارة، توسع فيه في العبارة. هنا كذلك يحتمل أنه يرجح ماذا؟ أن العامل هو الحرف أو المضاف، فإذا عبر بالإضافة فهو من باب التوسع، لا إشكال فيه. قال ويقولون في نحو غلامه، الهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، وضعف هذا القول، ضعف هذا القول، أي كون الإضافة عامل الجر في المضاف إليه، لأنها معنى، لأن الإضافة معنى والمضاف لفظ، والعامل اللفظي أقوى من المعنوي، أو كذا. يعني قلنا تردد بين كونه معنويا أو لفظيا، أين التردد هنا؟ الاحتمال أن يكون المضاف هو الذي أحدث الجر، لأنك تقول ماذا؟ غلام زيد، زيد غلام زيد، إذن عندنا احتمال أن يكون غلام هو العامل وهو لفظي، وعندنا احتمال أن تكون الإضافة هي العامل وهي شيء معنوي. تردد بين أمرين، معنوي ولفظي، نرجح ماذا؟ اللفظي. ولذلك قال ضعف هذا القول لأنها معنى، أي الإضافة، والمضاف لفظ، إذا صار مقدما للقاعدة التي ذكرت لك سابقا. لو لم يوجد عندنا شيء لفظي يتعلق به قلنا لا إشكال، كالابتداء مثلا، ابتداء زيد قائم، زيد ماذا نصنع؟ ما عندنا شيء قبله، صحيح أو لا؟ فلا بد أن يكون مرفوعا بشيء ما، ما هو؟ ما تقدم شيء. فقالوا ماذا؟ كونه مبتدأ به مفتتحا به كلام هو العامل فيه، وهذا لا إشكال فيه، لأنه ليس عندنا تردد بين معنوي ولفظي. لكن هنا لا يختلف الحال، كذلك يقوم زيد، يقوم مرفوع، لم يقم، لن يقوم، واضح لا إشكال فيه، تقدم عليه جازم أو ناصب. لكن في المرفوع لم يتقدم عليه شيء، ماذا نصنع؟ لابد من عامل، ليس عندنا معمول ولا عامل له. إن أردت أن تستثني هذا لا إشكال فيه، أقولك ماذا؟ ليس بلازم، هنا مرفوع لعدم العامل لا إشكال فيه، وأنت تأتي بهذا البدعة الجديدة لكن طردا للقواعد في باب النحو لابد من عامله. قال هنا والمضاف لفظ والعامل اللفظي أقوى من المعنوي، أو بالحرف المقدر، هذا قول الثاني التنويع هنا، أو جررته بالحرف المقدر من إحدى الحروف الثلاثة اللام ومن وفي، على ما سيأتي، على ما سيأتي. وهذا ليس هو عين القول بأن الإضافة على معنى حرف، فرق بين النوعين، لأن الصواب أن الإضافة على معنى حرف وسيأتي، لكن لا يقتضي أن يكون ماذا؟ أن يكون هو العامل على معنى الحرف، هذا تصحيح للمعاني، هذا تقييد للمعاني، هذا شرح للمعنى. إذا جئت تشرح المعنى للمفردات أو المركبات فتأتي بأشياء قد لا تصح إعرابا، قد لا تصح إعرابا، ففك المعنى غير الإعرابي، فتأتي تقدر في المعنويات أو في فك المعاني ما لا يصح أنه يظهر أحيانا. فإذا قلنا الإضافة على معنى حرف ليس المراد به أن يكون الحرف هو العامل، بل قول بأنه هو العامل قول ضعيف. قال هنا على ما قاله الزجاج وتبع ابن مالك، ورد هذا القول أيضا، إذا ضعف الأول وضعف الثاني، بأن إضمار الجار ضعيف. عندما تقول غلام زيد، أصل التركيب ماذا؟ غلام منسوب لزيد، غلام منسوب لزيد، قلنا هذا أصل التركيب لا إشكال فيه، نسلم به أن أصل غلام زيد غلام منسوب لزيد لا إشكال فيه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون لزيد زيد هذا مجرور باللام المقدرة، وإنما به بالمضاف، لأن هذا تركيب وهذا تركيب. بحثنا ليس في غلام منسوب لزيد، قد تأتي ماذا تقول هذا الغلام منسوب لزيد لا إشكال فيه لو أفصحت بهذا التركيب، لكن بحثنا في ماذا؟ في غلام زيد، أين اللام؟ ليست موجودة. ففرق بين الإظهار وبين التقدير. قال: ورد هذا القول أيضا بأن إضمار الجار ضعيف، ولأن معنى غلام زيد غير معنى غلام لزيد. ذكرت لك سابقا هذا تركيب وهذا تركيب، لا تسوي بينهما. تقول غلام زيد عندنا لام هنا، لا ليس عندنا لام، وإنما إذا فككت المعنى جئت باللام من باب ماذا؟ إيضاح المعاني، إيضاح المعاني. فإذا جر زيد باللام في قولك غلام منسوب لزيد هذا لا إشكال فيه، بل هو مجرور باللام لكنه ملفوظ بها. أما غلام زيد فليس عندنا اللام، وقول النحاة على معنى اللام لا يصيرها في قوة الملفوظ بها، بل هي من أجل المعاني. ولذلك قال هنا، قال ماذا؟ ولأن معنى غلام زيد غير معنى غلام لزيد، لأن الإضافة محضة لا تقبل الانفصال. لو جعلنا اللفظ الحرف هنا مقدرا، المقدر هذا في قوة الموجود، صارت الإضافة هنا ماذا؟ على نية الانفصال، وهي محضة خالصة عن الانفصال. صار ما الفرق بينها وبين ضارب زيد؟ ذاك على نية الانفصال وهذا على نية الانفصال، لأن غلام بحسب العوامل وزيد باللام المقدرة، إذن غلام لزيد صارت على نية الانفصال، وهذا ينافي قواعدهم. لأن الإضافة محضة لا تقبل الانفصال، أو جررته بالمضاف على ما قاله سيبويه والجمهور، على ما قاله سيبويه والجمهور، نسبته للجمهور هذا يحتاج إلى نظر. وهو أي جره بالمضاف هو الحق، قال وهو الراجح، وهو الراجح، لأنه إذا كان المضاف إليه ضميرا اتصل بالمضاف، والضمير لا يتصل إلا بعامله، هذا من المرجحات القوية في كون المضاف هو العامل. لكن تقول ماذا؟ مررت بغلامه، غلامه، ها هذه ماذا؟ ضمير، الضمير من القواعد أنه لا يتصل إلا بعامله، إلا بعامل. وأما ما أورده بعضه من كون غلام قد يكون جامدا والجامد لا يعمل، قلنا فلسفة العامل تقتضي ماذا؟ إعماله، لأن العمل للعامل إنما للافتقار والحاجة، وهنا افتقر المضاف إلى المضاف إليه في تتميم معناه، كافتقاري جاء إلى زيد في تتميم معناه، لا فرق بينهما. جاء زيد، زيد هذا أعرب على أنه فاعل، أحدث فيه جاء الرفع، لما؟ لأنه متمم لمعناه. غلام زيد إذن أحدث فيه الخفض، لماذا؟ لأنه متمم لمعناه، فلا نظر هنا لكونه مشتقا أو ليس مشتقا، لا فرق بين هذا وذاك، لأنه إذا كان مضاف إليه ضميرا اتصل بالمضاف والضمير لا يتصل إلا بعامله. قال أو بالمضاف فهو الراجح، يعني القول الراجح لما ذكرناه سام. وكلام الناظم فيما يأتي كالصريح فيه، يعني قالوا في المضاف ما يجر أبدا، وفي المضاف سيأتي قوله في المضاف ما يجر هو أي المضاف أبدا، دل ذلك على أنه ماذا؟ على أن ظاهر كلامه أن المضاف هو العامل، هو العامل في المضاف إليه. قال وكلام الناظم فيما يأتي كالصريح، بل هو صريح، كذا قال المحشنة، أي كالصريح، بل هو صريح فيه، أي في جر المضاف للمضاف إليه. وإنما قال الشارح كالصريح ولم يقل صريح، لأنه قيد ذلك ببعض أفراد ما يضاف، لأنه قيده، نعم، وكذلك وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، لأنه قيد ذلك ببعض أفراد ما يضاف كلدن ولدى، ولم يقل وكل مضاف يجر أبدا، لو قال كل مضاف يجر هذا صريح، لكن لما قيده في بعض الأحوال بعض الأفراد صار كالصريح، وهذا من دقة المصنف الشارح، كالصريح فيه أي في هذا القول، كقولك في نحو غلام لزيد بالتنوين، غلام لزيد، لزيد بالتنوين، وثوبين لبكر، أراد أن يبين لك ماذا؟ هو بين لك العملية أولا، تحذف من الأول ثم الثاني داخله، أتى بالمثال، المثال باعتبار أصله، ثم أراد أن يجعل منه ماذا؟ مضافا ومضافا إليه، لأن غلام لزيد هل هو تركيب إضافي؟ مركب إضافي؟ غلام لزيد هل هو مركب إضافي؟ لا قطعا ليس مركبا إضافيا، غلام لزيد ليس مركبا إضافيا، إذا أردت أن تجعل منه مركبا إضافيا غلام لزيد ماذا تصنع؟ تحذف التنوين من الأول، تأتي للتنوين تحذف منه التنوين، ثم تحذف اللام للتخفيف، ثم تضيف الأول إلى الثاني، تضيف الأول الثاني. وثوبين لبكر، تحذف من الأول النون وتضيف إلى ما بعده، كذلك اللام. قال كقولك في نحو غلام لزيد، في نحو غلام لزيد، وثوبين لبكر غلام زيد، بحذف التنوين للإضافة، واللام للتخفيف، اللام للتخفيف. وثوب بكر هكذا قالوا، ثوب بكر، قالوا ثوبي بكر، لأنه ذكر ماذا؟ ذكر قالوا ثوبين لبكر وثوب بكر وثوبي بكر، من أجل المثال يعني، أقصد مناقشة للمثال. وثوب بكر حذف ماذا؟ النون من الأول، وأضاف الثاني، وأضافه إلى الثاني وجره به. ثم بعد أن بين لك ما سبق من بيان ما يتعلق به حقيقة الإضافة، وما يتعلق بالمضاف المضاف إليه وتسمية كل منهما، وماذا تصنع مع المضاف والمضاف إليه، وبيان حكم كل ببيان وبيان حكم كل من المضاف المضاف إليه. ثم بعد ذلك الإضافة قسمان، لفظية وتسمى غير محضة، لفظية وتسمى غير محضة. قال وهي إضافة الوصف إلى معموله، وهي إضافة الوصف إلى معموله. وبعضهم يأتي بعبارة أدق من هذا من أجل ضبط الباب، الإضافة اللفظية ما كان المضاف فيه وصفا، ما كان المضاف فيه وصفا، ما كان المضاف فيه يعني في التركيب وصفا بمعنى الحال أو الاستقبال، بمعنى الحال أو الاستقبال. ولذلك الأمثلة تذكر ماذا؟ ضارب زيد الآن أو غدا، الآن أو غدا، هذا أراد الاحتراز به عن الماضي، يعني يختلف. قال ما كان المضاف فيه وصفا بمعنى الحال أو الاستقبال، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو مثال مبالغة، فإن ذلك كله باق على تنكيره، وإن أضيف إلى معرفة بدليل دخول رب عليه، يعني لو أضيف إلى معرفة لا يستفيد تعريفه. ولذلك بقوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، قلنا على الظاهر نكرة بالغ أضيف إلى ما فيه الاكتسب ماذا؟ تعريف، لكن لا يصح. لما؟ لأنه صفة، صفة لهديا، وهديا نكرة، والشرط التطابق في بين الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا. لما كان الموصوف نكرة وجب أن يكون بالغ الكعبة ماذا؟ نكرة. كيف يكون نكرة والمضاف إليه معرفة؟ قل لا، هنا لم تكتسب التعريف، وإنما الإضافة أفادت خفة في اللفظ فقط، تخفيف اللفظ، هذا واضح بين. بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة. قال هنا وهي إضافة الوصف إلى معموله، سميت بذلك لإفادتها أمرا لفظيا. وفي إعادات لكن من أجل توضيح المعنى، المقام يحتاج إلى إظهار. وهو التخفيف أو رفع القبح، يعني الأمر اللفظي، التخفيف بحذف النون أو التنوين، أو رفع القبح فيما يتعلق به الصفة مشبهة، لأن الأصل في الصفة أن تعمل النصب، ولكن الخفض أخف منه إذ لا تنوين معه ولا نون، قاله في المغني. فحينئذ فقولك ضارب زيد بالخفض أخف من قولك ضارب زيد بالنصب، وضارب زيد بالجر أخف من قولك ضاربون زيدا بالنصب، وكلاهما جائز، كلاهما جائز. يعني لو قال ماذا؟ هذا ضارب زيدا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، كلاهما جائز. يقول هذا ضارب زيدا، هؤلاء ضاربون زيدا، جاز، لا إشكال فيه، لا ننكر عليه. ولو قال هذا ضارب زيد قلنا هذا جائز كذلك، لا إشكال فيه، كل منهما ماذا؟ جائز. فليست الإضافة هنا متعينة يجب أن يأتي بها كذا، لا، إنما إذا أراد أن يخفف على لسانه أنت وشأنك، خفف ولك ماذا؟ مندوحة، هذا ضارب زيد، هؤلاء ضاربون زيدا، ضاربوا زيدا. فأفادت هذه الإضافة التخفيف، تسمى غير محضة، سمى هي غير محضة أي غير خالصة، لأنها في نية الانفصال، لأن نحو ضارب زيد مثلا في تقدير ضارب هو زيدا، الذي هو الفاعل، فاعل هو الفاصل، هو الفاصل، فالضمير المستقر في الصفة فاصل بينها وبين مجرورها تقديرا، أو كذلك إذا أردت أن تفك المعنى تقول ضارب زيد تقدير ماذا؟ ضارب هو زيدا، ضارب هو زيد، تأتي به ضمير الفصل. قال ومعنوية قسمان، لفظية وتسمى غير محضة، ومعنوية وتسمى محضة. لفظية نسبة إلى اللفظ، ومعنوية نسبة إلى المعنى. إضافة، قال وثانيهما إضافة معنوية أي منسوبة إلى المعنى لإفادته أمرا معنويا في المضاف، وتسمى محضة لخلوصه عن نية الانفصاله، تسمى محضة. قال فاللفظية شارح لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، بل مجرد تخفيف في اللفظ، كإضافة الوصف إلى معموله. معموله أراد به ماذا؟ المفعول به إذا كان اسم فاعل، وفاعله إذا كان صفة مشبهة، أو المنصوب على التشبيه بالمفعول به. قال فاللفظية منسوبة إلى اللفظ لإفادته أمرا لفظيا وهو التخفيف أو تحسين اللفظ، لا تفيد تعريفا وهو رفع الاشتراك بالكلية كما مر، ولا تخصيصا وهو تقليل الاشتراك، والأول يكون عند إضافته إلى المعرفة، والثاني عند إضافته إلى النكرة، إلى النكرة. قال لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا، يعني فيما أفادت التخصيص أو التعريف، وهذا في الإضافة المحضة هكذا. فاللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، متى تفيد التعريف والتخصيص؟ إذا كانت الإضافة محضة أو كذا. قال هنا بل تفيد اللفظية مجرد تخفيف في اللفظ أو تحسينا في اللفظ، تحسينا في اللفظ، رد العبارة إلى تحسين، الذي هو رفع القبح، الذي هو رفع القبح، وذلك كإضافة الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. والمراد بالوصف اسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة إلى معموله وهو مفعوله في اسم الفاعل، نحو قولك أنا ضارب زيد الآن إذا كان بمعنى الحال، أو قيده الشارح هنا قال ماذا؟ كإضافة الوصف إلى معموله، إلى مفعوله، كأنه قال إلى مفعوله، نحو ضارب زيد الآن أو غدا. أصل التركيب ضارب، أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا، وزيدا هذا مفعول به، وزي وضارب هذا هو الوصف، أضافه إلى معموله أي إلى منصوبه المفعول به، من إضافة الوصف إلى المفعول به. وقد يأتي في بعض المواضع من إضافة الوصف إلى فاعله، إلى فاعل، لا إشكال، قد يأتي هذا وذاك، نحو ضارب يصح الحكاية أو الخبر، نحو ضارب زيد الآن أو غدا، الآن أو غدا، وهو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله أو نائب فاعله في اسم المفعول، نحو زيد مضروب العبد أو كذا، مضروب العبد. قال هنا ألا ترى أنه أخف من ضارب زيدا؟ قل الشارح نحو ضارب زيدا الآن أو غدا، ألا ترى، هذا يخاطبك أنت، ألا ترى يا من عنده ذوق في لسان العرب، ليس كل أحد، بعض الناس يقول ماذا، لا فرق منها، ضارب زيدا ضارب زيدا، ما الفرق؟ ألا ترى أنه أخف من قولك يعني ضارب زيدا لحذف التنوين في الأول دون الثاني، ضارب زيد، ألا ترى أنه ضمير يعود إلى ضارب زيد، أخف من ضارب زيدا، ضارب زيدا لحذف التنوين في الأول دون الثاني. قال والمعنوية على قسمين، معنوية على قسمين، على قسم أشار إليهما بقوله فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من، يعني هذا غير مسألة ماذا؟ العامل، كيف نفسر الإضافة؟ تارة نفسرها بمعنى اللام، لام الملك والاختصاص، وتارة بمعنى من التي لبيان الجنس، إما هذا وذاك، وهذا له ضابط وهذا له ضابط. ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.